أو احتقن أو احتقن وهي الحقنة، كانت حقنة في الدبر، فهذه قالوا إنها توجب الفطر لأنها تصل إلى الجوف ويرتدي بها الإنسان ويرتفق بها دواء وعلاجا، وكما أنه يرتفق بالدواء من فمه فإنه يرتفق بالدواء من أسفله، كما أنه يرتفق بالدواء من أعلاه يرتفق به من أسفله، ولذلك قالوا إنه إذا احتقن بالحقنة من أسفل بدنه فإنه يعتبر مفطرا. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، اكتحل وضع الكحل في عينيه أو إحدى العينين ووصل إلى الحلق، هذا الشرط. لكن لو اكتحل قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولم يجد طعم الكحل إلا بعد غروبها، قبل غروب الشمس بنصف ساعة اكتحل، ثم بعد غروبها بنصف ساعة أو بساعة أو بلحظة وجد طعم الكحل، فإننا لا نحكم بفطره لأنه لم يصل هذا المفطر إلى المكان إلا بعد انتهاء وقت الصوم، فصومه صحيح. ولو اكتحل بالليل ووجد الطعن بالنهار لم يفطر، وذلك لأن الدخول كان بالليل ولا عبرة بالوصول ولا تأثير له، لأن الإمساك الذي خوطب به المكلف قد تحقق، فإن الإمساك في أثناء النهار لأن حقيقة الصوم الإمساك، ولذلك نجد الجماهير يقولون بالفطر في هذه الأحوال لأنها ليست بإمساك، فالإنسان إذا أدخل الكحل يعتبر مفطرا إذا وجد طعم الكحل في يومه، أما إذا وجده بعد اليوم أو وضعه في الليل ووجده في النهار فإنه لا يفطر. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إشليلي، أو أدخل إلى جوفه أي شيء كان، أي شيء كان سواء كان مما يغتدي به الجوع البدن أو لا يغتدي به البدن، من أي موضع، أي سواء من أعلى البدن أو أوسط البدن أو أسفل البدن، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يوجب الفطر. والدليل في ذلك ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبرة، فكأن الشرع، كأن حقيقة الصوم في الشرع إمساك، ومن أدخل إلى جوفه شيئا ليس بممسك سواء كان الشيء يؤكل أو يشرب أو كان من غير ما يؤكل أو يشرب، فكل ذلك يوجب فطر الإنسان ويحكم بفطره. نعم. غير إشليلي، غير الإشليل وهو مجرى البول من الذكر واختلف فيه، ولما قال الإشليل فهو بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فالعلاج في فرضها يوجد الفطر كالدبر، بخلاف فرض قبل الرجل فاختلف العلماء في الإحليل، فقال بعضهم إنه لا يصل إلى الجوف وليس بنافذ إلى الجوف من مكان الرشح الذي يكون عن طريق الكلية، قالوا وهذا لا يوجب فطرة، ومن هنا استثنى المصنف رحمه الله الإدخال عن طريق الإحليل بالنسبة للرجل. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من لم يجد ما يفطر عليه فهل يفطر بالنية؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى القول بأن النية تعتبر موجبة للفطر فإنه يجزيه أن يفطر بالنية، بل يجب عليه ذلك أن ينوي أنه مفطر، وحينئذ يقولون يعتبر مفطرا. قد جاء في الحديث عنه القدسي أن الله تعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فيصيب السنة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة والهدي تعجيل الفطر وتأخير السحور، وعلى هذا فإنه ينوي إذا لم يجد طعاما وشرابا، كما لو خرج من بيته وأذن عليه الأذان وهو في سيارته ليس عنده طعام ولا شراب، فإنه ينوي في قلبه أنه مفطر على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من وضع الطعام في فمه وتذكر أنه صائم فلفظ الطعام ثم وجد طعمه في فمه فما حكمه؟ أسابكم الله. من وضع الطعام في فمه ثم تذكر أنه صائم ولفظه فإن صومه صحيح، ويجب عليه أن يتمضمض وأن ينظف فمه حتى لا يمازج اللعاب تلك المادة الغريبة عن الفم، ومن هنا إذا استاك بالمعجون ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يتنظف حتى تذهب مادة المعجون، فإذا مادت مادة المعجون اللعاب واختلطت به فإن هذا يوجب فطرة، لأنها مادة غريبة، كما لو وضع الغريبة أو تلك المادة الغريبة قصة، وعلى هذا فلا بد له من المضمضة ولا بد له من التنظيف. فإن امتنع من المضمضة والتنظيف وادرد أو بلع ريقه الذي فيه طعم ذلك الطعام وفيه مادة ذلك الطعام وجرمه أو حتى تحلل في ريقه فإن هذا يوجب فطرة، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يبالغ في الاستنشاق وهو جاهل بالحكم وكان يجد الماء في حلقه فما حكم ذلك؟ أصابكم من كان يبالغ في الاستنشاق ويجد طعم الماء في حلقه فإنه مفطر ويلزمه قضاء تلك الأيام، والعذر بالشرع بالجهل عذر في زمان التشريع، وأما بعد استقرار الشريعة فإنه ليس بعذر إن كان سؤال العلماء. وقد نص أهل العلم رحمه الله على أن من بلغ ووجبت عليه عبادة ينبغي قبل أن يفعلها أن يسأل عن كيفية فعلها، فكونه يقصر في سؤال العلماء لا يعد جهله عذرا شرعيا وعليه القضاء بالتقدير، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة ما يؤخر عادتها لكي تتمكن من صيام رمضان كاملا فما حكم ذلك؟ في هذه المسألة مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر العادة؟ الصحيح أنه لا يجوز لها ذلك، لما فيه من إدخال الضرر على النفس، ولما فيه أيضا من فوات المقصود شرعا من حصول النسل، ولما فيه من إرداف العادة واختلالها على وجه قد تصبح المرأة فيه مضطربة العادة حتى لا تستطيع أن تميز بين كونها حائض أو كونها مستحاضة، وتعاطي الأسباب للإخلال لا يجوز. وبناء على ذلك أرجح الأقوال في هذا أنه لا يجوز تعاطي مثل هذه الحبوب، مع أنه ثبت طبيا مؤخرا أنها تضر بالبدن وأصبح وجود الضرر فيها موجبا لمنعها. المسألة الثانية، لو أنها استعملت هذه الحبوب ومنعت الدم شهر رمضان كاملا، فهل صومها صحيح؟ أصح الأقوال أن صومها صحيح، وذلك لأن الشرع علق الإبطال بوجود الدم والدم غير موجود، ولذلك أصح الأقوال أن صومها صحيح وحجها وطوافها بالبيت على هذا الوجه الصحيح، وهو أصح أقوال العلماء المتأخرين الذين تكلموا على هذه المسألة. وبناء عليه فإن الدليل على صحة صومها وحجها وصلاتها أن الشرع علق المنع والتحريم على وجود الدم، والدم غير موجود، وبناء على ذلك يعتبر صومها وصلاتها وسائر عبادتها صحيحا من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل، من باشر أهله في نهار رمضان من غير إنذار فهل يعتبر مفطرا وعليه الكفارة؟ أسابكم الله. من باشر أهله فإنه يعتبر متعديا لحد الله عز وجل، وذلك لأن الغالب في المباشرة أنه لا يأمن معها الوقوع في المحظور. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ولذلك قال العلماء ينقص أجره في الصوم بقدر مباشرته، وعلى هذا فإنه لا يجوز له أن يتعاطى هذه الأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالله عز وجل حرم على المكلف أن يجامع أهله، والحمى الذي حول الجماع للصائم حرم على الصائم أن يجامع أهله، والحمى أن يباشر أهله فيتجرد هو وزوجته على وجه يحرك الشهوة وهو صائم في فريضة من فرائض الله عز وجل، لا يأمن معها الإخلال ولا يأمن معها أن يقع في حد الله عز وجل وحرمته، ولذلك لا يجوز له أن يتعاطى مثل هذه الأسباب. فإن حفظ نفسه ولم ينزل فإن صومه صحيح ولكنه ناقص الأجر. وقال بعض العلماء، شرعت صدقة الفطر جبرا لمثل هذا النقص، وأما لو أنزل وحصل منه الإنزال دون إيلاج فللعلماء فيه قولان. قال الحنفية والمالكية، عليه القضاء والكفارة، لأن الكفارة مرتبة على كونه انتهك حرمة شهر رمضان، وقال الشافعية والحنابلة عليه القضاء دون الكفارة وهو الصحيح، وإنما يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه بإنزاله لم يمسك على الوجه المعتبر في صومه. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وشهوته، ومن أنزل بالاستمناء أو مباشرة الأهل أو النظر إلى الصورة التي تثير شهوته أو النظر إلى زوجته أو كثرة تعاطي الأسباب الموجبة للإنزال فأنزل فإن صومه يعتبر فاسدا وعليه القضاء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلى آخر الحديث، هل هذا الحكم خاص بالمرابط أم هو على العموم؟ وفقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء في هذا الحديث قولان. قال بعض العلماء: هذا الحديث خاص بالمجاهد في سبيل الله سواء كان مرابطا أو كان في حال القتال. وقال السبب في ذلك أن سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، فينصرف إلى الغالب المشهور. وقال بعض العلماء إن قوله في سبيل الله أي ليس بواجب، وإنما صامه قربة ونافلة لله عز وجل. وقالوا لأن المجاهد الأفضل له أن يتقوى بالفطر، ولذلك لا يكون صائما في حال قتاله حتى لا يضعف عن لقاء العدو. ويرجحون من هذا الوجه أن قوله في سبيل الله المراد به النافلة، وكلا الوجهين له قوة وحظ من النظر. وكنت أرجح القول الذي يقول بالتخصيص، ولكن الإطلاق تبين أنه أقوى، وإن كنت لازلت مترددا في ترجيحه، والتوقف في هذه المسألة في نظري أخيرا هو الذي نلت إليه. فالحديث محتمل لكونه في سبيل الله في الجهاد، ومحتمل أن يكون في سبيل الله إوقاعا وقربة لله عز وجل. وكان الذي يترجح عندي من قبل أنه الجهاد، وذلك لأنه المعهود في إطلاق الشر، ولأنه لو كان المراد به النافلة المطلقة لقال من صام نافلة ولم يخص بقوله في سبيل الله، فهاتان الوجهان يقويان أن يكون في الجهاد. ولما ظهر قول من يقول إن المجاهد يتقوى بفطره على الجهاد، وكان ذلك أبلغ في حصول المقصود من جهاده، قوي عندي تعارض القولان عندي، وتوقفت في هذه المسألة حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إنسان لم يصم سنتين قديمة وهو الآن شارع في القضاء، فهل القضاء كاف أم عليه القضاء والإطعام معا، أم عليه الإطعام مع التوبة فقط؟ أسابكم الله. من أفطر في رمضان فإنه يلزمه القضاء سواء وقع فطره متعمدا أو لعذر، فإذا أفطر رمضان كاملا لزمه قضاء رمضان كاملا، ويعتبر القضاء مؤخرا في حقه، فيجوز له أن يؤخر القضاء ما لم يبق على رمضان الثاني بقدر ما عليه من القضاء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن قضاء رمضان موسع، فإذا ما طل الإنسان وأخر وقصر حتى دخل رمضان ثاني، فجماهير العلماء على أنه يلزمه القضاء مع الكفارة، فيكفر عن الشهر عن كل يوم ربع صاع، وعن كل شهر سبعة آصع ونصف، وعلى هذا فإنه يحسب الرمضانات التي أخل فيها ويلزمه القضاء مع التكفير، على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة موت الدماغ، من مات دماغيا ويحتاج إلى الجهاز الذي يستخدمه لشخص آخر، فهل يؤخذ منه ولا يكون في ذلك إزهاق لنفس المسلمة؟ أسابكم الله. هذه المسألة تعتبر من النوازل المعاصرة، وموت الدماغ مسألة تحتاج إلى نظر وعدم استعجال في الفتوى، وذلك لأن مسألة موت الدماغ نفسها لم يتفق عليها الأطباء على ضوابط معينة، فهناك تقريبا 3 مدارس في تحديد المفهوم لموت الدماغ. ومع هذا حصلت حوادث أنه يحكم بكون الإنسان ميت دماغيا ثم بعد ذلك يحيا، وحصل هذا ووقع، واطلعت على بعض الحوادث التي نقلت بأنه حكم بموته دماغيا، وأعرف حتى من أهل العلم والفضل من حكم عليه بموته دماغيا وأرادوا أن يأخذوا منه أعضاء للتبرع، ثم تأخر الورثة وحصل بينهم شقاق خلال أسبوع، فشاء الله أنه بعد أسبوع أن يحيا. ولذلك الحقيقة هذه المسألة ليست من السهولة بمكان، إضافة إلى أن التشخيص والضوابط التي اطلعت عليها الكلام الأطباء في مسألة ضوابط الموت الدماغي أو الموت السريري، هذه الضوابط لا تتيسر إلا في مستشفيات معينة وفي أرقى المستشفيات، فكوننا نفتي هكذا وتكون فتوى عامة هذا أمر يحتاج إلى تغيير، فإنه لابد من الاحتياط لأرواح الناس وعدم الاستعجال في مثل هذه المسائل. لكن لو أن شخصين أحدهما ميؤوس منه، لأن هناك أمراض، الأمراض تتفاوت ودرجاتها مختلفة، هناك أمراض ميؤوس من علاجها كالسرطانات ونحوها، أو يكون الإنسان في سن يعني يغلب على الظن هلاكه وأصابه مرض قل أن يشفى منه أو غالب أنه لا يشفى منه، وهناك حالة طارئة طرأت لإنسان مرضه غير ميؤوس منه، والغالب أننا لو وضعنا عليه هذا الجهاز فإنه يشفى ويعافى، فحينئذ هل للطبيب أن يسحب الجهاز من هذه الحالة من ميؤوس منها إلى هذه الحالة التي يمكن علاجها؟ الجواب نعم. فما لو دخل مريضان على طبيب وقد أشيا على الموت وأحدهما أرجى نجاة من الآخر، فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحيا. والسبب في هذا أن اشتغاله بحالته هذه الحالة الميؤوس منها مفضل إلى إلى إلى إلى مصلحة مظنونة وضعيفة الحصول، مع فوات مصلحة متيقنة أو غالبة، وهي مصلحة الشاب أو الشخص الذي مرضه غير ميؤوس منه. لكن إقباله على هذه الحالة التي لا يؤس منها مصلحة غالبة ومصلحة راجحة تعارضها مصلحة متوهمة، فكان الترجيح، لأن الشرع يقدم في المفاسد أقواهما وفي المصالح أرجحهما، إذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحهما، وإذا تعارضت مفسدتان تقدم أكبرهما. والدليل على ذلك كسر السفينة، فإن السفينة كسرها الخضر لخوف أن تأخذ السفينة بكاملها، قالوا فهذا يدل على أنه إذا تعارضت مفسدت فوات السفينة بكاملها، وكونه يكسر جزء منها ويعاد جزء منها يدل على أن الضرر الأخف يدفع لما هو أعظم منه ويراعى ما هو أغلب ضررا وأعظم. فمثل هذه الحالات التي يغلب على الظن الشفاء والعلاج فيها، مثل حوادث السيارات، يدخل المريض وهو في حالة من الخطر ليتوقف علاجه على هذه الأجهزة، فإننا نقدم على هذه الحالة الميؤوس منها، ويجوز للطبيب في هذه الحالة خاصة وهي التي توصلت إليها من خلال البحث، هي الحالة التي يجوز فيها سحب أجهزة الإنعاش عن المريض، أن توجد حالات غير ميؤوس منها أو غالب على الظن علاجها، فإنها تقدم على الحالة الميؤوس منها التي تعالج، والله تعالى أعلم. أسلامكم الله فضيلة الشيخ. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل الحكم خاص للصلاة أم هو عام حتى خارج الصلاة؟ أسلامكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا كان المكان مهيئا لتلاوة كتاب الله عز وجل والحلق حلق علم حلق دراسة للقرآن، لا يجوز لأحد أن يجلس في الحلقة وهو يحدث صاحبه يشوش على إخوانه ويمتنع من سماع كتاب الله عز وجل، بل يمتحي ناحية ويجلس معه ويكلمه. أما لو كان المكان غير مهيأ، كان يقول الإنسان ماشيا في الطريق أو سمعه عرضا في دكان أو بقالة أو نحو ذلك، فلا يلزمه أن يستمع، ولكن لو استمع فهو أفضل، والمراد بذلك أن ينكف عن الكلام ويصغي حتى ولو كان يمشي. وهكذا المرأة لو كانت في عملها أو شأنها وتصغي لكتاب الله وتستمع له وتتأثر بالآيات التي فيه فهذا خير، وهي عبادة السمع والقلب. فإذا كان الإنسان يريد الأفضل فإنه يستمع، وأما بالنسبة لوجوب الإنصات فهذا في الصلاة من جهة تعين الإنصات، أما كونه في الطريق أو كونه يمر على حلقة علم لا يلزمه أن يجلس ويستمع، وإنما يلزمه الاستماع والإنصات في الصلاة. وأما خارج الصلاة فالعلماء يفصلون بين المكان المهيأ. ومن هنا ينبه على مسألة جلوس البعض في حلق العلم يتحدث مع البعض، وخاصة النساء، فقد اشتكى بعض الأخوات من وجود بعض النساء في بعض المساجد يأتيه في أثناء حلق العلم أو المحاضرات ويتكلم ويتحدث داخل المصلى مصلى النساء ويشوش على أخواتهم، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر. ومن أعظم الضرر أن يأتي طالب العلم أو تأتي طالبة العلم وقد تركت مصالحها وتفرغت لكلام ربها وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تريد أن تستفيد وأن تتعلم وقد ضحت لوقتها ومصالحها من أجل هذا العلم، ويأتي هذا الرجل لكي يشوش على إخوانه وهذه المرأة لكي تشوش على أخواتها، فهذا من أعظم الضرر. وإني أخشى على أمثال هؤلاء أن تصيبهم دعوة المؤمنين والمؤمنات. فالإنسان إذا ظلم أخيه ودعا أخاه ودعا عليه فإنه لا يعود بخير، فالإنسان يتقي مثل هذا، وعليه أن يبتعد عن أذية إخوانه المسلمين. فإذا كان يريد الحديث يخرج من المسجد وينتحي ناحية بعيدة عن الشلق حتى لا يشوش على إخوانه المصلين وكذلك على إخوانه الذاكرين لله عز وجل، سواء كان ذلك في حلق علم أو في محاضرات أو في قراءة قرآن أو نحو ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.